نعم. ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد، هذا نوع ثان، نوع آخر من البيوع التي نهى عنها الشرع، وهو بيع الحاضر الحضري للبدوي. وبيع الحاضر هو المقيم والحضور والشهود، المراد به أن يكون غير مسافر ومقيما في البلد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالحاضرة تكون في المدن والقرى وما في حكمها، والبادية من البدو وهو الظهور، بدا الشيء إذا ظهر فهو يظهر ويخرج عن المدن. والبادي بطبيعته إذا جاء بالسلعة فإنه يرضى بالقليل ويقنع به، ولكن الحضري إذا تولى البيع له فإنه يطمع، وهذا يضر بأسواق المسلمين. وأيضا البادي في الغالب إذا جاء يريد أن يبيع السلعة ويرجع إلى أهله، كما ذكر العلماء أنه يتعجل، وهذا التعجل يفيد السوق كثيرا. وبناء على ذلك إذا تولى الحضري له البيع فإنه ربما حتى يترك عنده السلعة ثم يذهب، ويتحكم هذا الحضري في السوق كيف يشاء، فهو يحصل مصالح خاصة على وجه يضر بالعامة. ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع. وجاء في حديث ابن عباس سيأتي التفصيل في هذا البيع أن يكون له سمسارا، وهذا سنبينه ونوضحه أكثر، لكن من حيث الأصل يحرم على الحضري أن يتولى بيع سلعة البادي إذا أحضرها، وإنما يقوم البادي ببيع سلعته. قال بعض العلماء يفرق بين كون الحاضر يأتي إلى البادي وبين كون البادي يأتي إلى الحاضر، هذا سنفصل فيها أكثر في الحديث الذي الرواية الأخرى التي سيذكرها إن شاء الله المصنف رحمه الله، لأنه عند العلماء صفات يجعلونها مؤثرة في الحكم بالتحريم، هذه التي هي المعاني، تارة تكون قوية مثل ما ذكرنا فتوجب تعليق الحكم واعتبارها وبناء الحكم عليها، وتارة تكون ضعيفة وظنون، فحينئذ ينبغي إسقاطها وعدم الالتفات إليها والأخذ بظاهر الحديث أو معناه الجلي القوي. ومن هنا إن قلنا نأخذ بظاهر الحديث فالباء الحاضر لا يتولى البيع للبادي البتة، ولذلك بعضهم يقول إذا كان البادي يعرف قيمة السوق حينئذ لا حرج أن يتولى الحاضر له، وهذا إذا كان يخشى الخديعة مثل تلقي الركبان، لكن هنا ما يخشى. وإذا كان البادي قصد الحاضر كما قلنا يجوز البيع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، قال لا يبع الحاضر ولا يبيع حاضر لباد، هذا عام. ولذلك لما يتولى البادي بيع السلعة فيه خير كثير، تنخفض الأسواق ويبيع بقدر ما يريحه وتطمئن إليه نفسه، وهذا فيه رفق بالمسلمين ومصلحة كبيرة. فالأخذ بظاهر الحديث يحقق المعاني التي قصدها الشرع من حصول المصلحة العامة في أسواق المسلمين. ولذلك كما أشار بعض أهل العلم رحمه الله أنه إذا تركت أسواق المسلمين يتولى البادي فيها البيع سرعان ما ترخص الأسعار ويصبح هناك رفق بالناس، وهذا مقصود شرعا، الشرع يريد أن يكون لنا شريعة رحمة، فلما تنهى عن هذا لما فيه من الضرر والضيق على فوسعت على الناس وعلى المسلمين في أسواقهم في أسعار السلع، خاصة وأن كما ذكرنا ما يجلبه البادي للحاضرة بعض السلع تكون مثل ما يسميه العلماء ضرورية، بمعنى عليها قوام حياة الناس، وهذه إذا ارتفعت أسعارها فالناس سيشترونها بأي ثمن، وهذا فيه ضرر كبير، ما يكون في الأقوات والأرزاق هذه سلع ضرورية. ولذلك في الغالب أن جلب البادي للسلع إنما يكون في الأشياء التي يحتاجها الناس في معاشهم. ومن هنا الأصل عموم الحديث، لكن لا مانع أن تخص منه بعض المعاني. يلاحظ أننا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان دفعنا الضرر عن البائع، وحينما نهى عن بيع الحاضر للباد دفعنا الضرر عن المشتري. يعني هذا أمر مهم جدا يسمونه التنويع. أنت حينما تدرس الفقه أو أحاديث الأحكام من الأهمية بمكان أن تنظر إلى ما يسمى بكمال الشريعة وشمولية الشريعة. فكلنا متفقون، وهذا موجود ومقرر عند أهل العلم، أن من سمات وما تتميز به الشريعة أنها كاملة، وهذا يدل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن فالشريعة كاملة. إذا كانت كاملة، عند العلماء في بعض الأحيان تقرأ في الشروح وفي التفاسير بعض الأحيان ما يسمونه بالحصر المنطقي، ويقول لك مثلا إما كذا أو كذا، ولا يخلو الأمر من كذا وكذا. هذا الحصر يعينك على استيعاب الأنواع والصور الموجودة، ثم معرفة حكم كل صورة، فإذا شملت الجميع تكون قد استوعبت الجميع بالحكم. فإذا جاءت الشريعة بجميع هذا تقول: إما عندنا في البيع إما ضرر يتعلق بالبائع وإما ضرر يتعلق بالمشتري. وبينت الشريعة أنه لا يجوز الإضرار بالبائع ولا يجوز الإضرار بالمشتري. ويلاحظ أن هذا كله في قيم المبيعات، يلاحظ أنه في قيم المبيعات، أن تلقي الركبان من جهة القيمة، وهذا الضرر فيه من جهة القيمة، وكذلك أيضا بيع الحاضر للباب من جهة القيمة، فأصبح الجنس واحدا، يعني اللي هي قيم المبيعات أيا كانت. من حيث الأصل لما قال تلقي الركبان، هذا قلنا في الأقواتكم في الأقواتكم في الدواب، أشياء كثيرة المعروضة للبيع والتي يقدم بها الركبان إلى الحاضرة. لا يبيع حاضر لباد، هنا تلاحظ أنه يدفع الضرر عن من؟ عن السوق. أيضا تلقي الركبان فيه ضرر، دفع الضرر عن السوق، لكن لما جاء حديث الخيار للبائع قوي اعتبار البائع، وقد قلنا إنه أقوى منه في البائع منه في المشتري. فحينئذ جاءت الشريعة بالنهي عن الإضرار بالبائع والنهي عن الإضرار بالمشتري، وبهذا تكتمل الصورة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد، بقي ما يكون من السوم. نهى أن يسوم المسلم على أخيه المسلم، هذه لمفسدة دينية. ونهى أيضا هنا أن يتولى الحاضر البيع للبادي، وهذه لمفسدة ماذا؟ دنيوية. وبناء على ذلك أنت الآن حينما قال لا يبيع حاضر لا يسوم ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، نهاه أن يسوم، وهذا السوم إذا سام على سوم أخيه هذا راجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. من الذي يتضرر إذا سام الرجل على سوم أخيه؟ البائع. إذا سام الرجل على سوم أخيه فإنه حينئذ المشتري يتضرر الأول، لكن هذا متعلق بماذا؟ بالقيمة في البيع والبذل، وأيضا في النجش متعلق بماذا؟ بالقيمة، لأنها زيادة في السعر على سبيل الختل والخديعة. فنهى عنها على الوجهين، سواء وقعت على سبيل الختل والخديعة أو كانت منه بدون ختل ولا خديعة، وإنما هو لمصلحته نفسه. وهذا كله يدل على كمال الشريعة وتمامها، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء حقه وقدره. ولذلك قال تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدره. فإذا نهى عن محرمات ومفاسد تنوعت الأحاديث لتستوعب جميع الصورة. ما الفائدة حينما تقول مثلا أنه نهى من أجل الضرر المتعلق بالبائع والضرر المتعلق بالمشتري؟ معناه أنك تجعل هذا أصلا، فكل ضرر فيه بالبائع تقول مثل كذا، وكل ضرر يتعلق بالمشتري تقول مثل كذا. فتجعله أصلا الأصل أي تقيس عليه غيره، وبناء على ذلك تحمل المسكوت عن على المنطوق به من جهة موافقته له واشتراكه له معه في المعنى. نعم.